فمن رب العالمين اكرمنا بهذه النعمه. وكذلك هذه المجالس في خير البقاع ان نحمد ربي سبحانه وتعالى تمجيده تود التمجيدات حمد تريحت في بيت الله. هذا ربي قبلنا، هذا قبول من الله. كثير من الناس غرسن العلم وجار، غرسن صحته وجار، غرسن دار وجار، ولواد تمجيده لانه ما توفقي الا بالله، بربي التوفق. ولكن بنادم ما تصح النيت، انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، خاتم عامل ما نوى. ربما مشى وسع النيت، وسع النيت وتصغر، فننوي رضا الله، رب ذي رضا غفنا، ننوي الجنة باج من أهلها، ننوي إن شاء الله كيف الله يعلمنا، كيف ربنا ننور لوننا، لأن لا تعمل أبصار كنت مع القلوب التي في الصدور. المقصود كيف ربنا ننور لوننا، لأن عند سكرة الموت، عند مصيبة الموت، عند فراق الدنيا ما يصبح فكر، الفكر لاش، العقل لاش، عدس قد يقيم القلب. قول أني لا نولد تعصر، أني لا نولد دفخ، بتديس الخير دفع الخير، بتديس الغير دفع الغير. صوموا من قم في هذه المجالس، نجلس بقلوبنا رب الناس النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمع لي ما يوحى وسني اسمع أسلي استمزغن. أما الاستماع بالقلب، أعطيني قلبك، أعطيني قلبك، إذا كلام ربي كلام الرسول دخل في القلب يتغير هذا الإنسان، ماشي يولي تشي دم من كاع الأعضاء، كذلك تشي الهداية كاع الأعضاء، فيصبح هذا الإنسان كل أعضاءه في أمر الله، يفكر ما يرضي الله، يبصر ما يرضي الله، يسمع ما يرضي الله، يتكلم ما يرضي الله، يأكل ما يرضي الله، يمشي إلى ما يرضي الله، يجلس في ما يرضي الله، حتى دعت تسمى عبد رباني إذا رؤوا ذكر الله. يصبح هذا الإنسان يفكر في الله سبحانه وتعالى، في طاعة الله ربنا يسيسن. فنشكر الله تعالى بلغنا هذه المجالس، فنجلس بالافتقار والاحتياج، محتاجين مفتقرين، ماشي بنادم اسكم ليست ولي قرية اسكم المعاش وتتا كل يوم فطور غداء عشاء، فطور غداء عشاء، فطور غداء عشاء، كل يوم يسبس الفطور أغجار أمنسي، كذلك بلوي تملي والو، تفوز النغ، ساعة النغ، راحة النغ، رضا النغ، وين ربي؟ ألا بذلك الله تطمئنوا قلوب، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لازم بعد نتلدد، نتلدد ذكر الله، نتلدد مجالس الذكر، نتلدد مجالس الإيمان، نتلدد ذكر الله تعالى. هذه من أمارات حب الله تعالى، ربنا جا شد حبا لله، لاش قد حدث نقصنا ربي سبحانه وتعالى، لاش قد نبشنا ربي سبحانه وتعالى، لاش قد نكبرنا ربي سبحانه وتعالى، لاش قد نجرك الأمر ببليسيتي الدعوة إلى الله ربي سبحانه وتعالى. هو ربنا، هو خالقنا، بارئنا، مصورنا، رازقنا، مالكنا، إليه المصير، إنا لله وإنا إليه راجعون. لازم قنوسا ندول إلى الله تعالى، فلهذا كيف نشكر الله تعالى. فموضوعنا اليوم يعني كيف نقل طروانا، كيف نحفظ طروانا، كيف نحفظ لمانتو، الأبناء، الأولاد، بنات، ذكران، أمانة من عند الله تعالى. ربي شانا بورخصود لمانت، كيف نسن قيمة نسن، كيف تن ربي سبحانه وتعالى على الخير، على الإسلام، لأن الولد يولد على الفطرة، غادي لا راه يولد على فطرة الخير، فطرة الإسلام، ولكن حسب البيئة، بتيفو بيئة صالحة فينمو أديرني الخيرس، فتيفو بيئة فاسدة فيفسد. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يولد الولد على الفطرة فأبواه يعودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني مسؤول، يعني تيقن يا باب الدات بالجري فسن ربي، أمام باب الدات في الجري فسن ربي، اشي حسب ربي صار واتش يقن يقن العقل نسن، الفكر نسن، العزام نسن، النهارات نسن، تشرين نسن، نوال نسن، كل قد يستحضر اللحظات التي بتجري فاسن ربي، خاطي جري فاسن قاضي، خاطي جري فاسن وكيل الدولة، خاطي جري فاسن يكون جبار، اتبدد امام ملك الملوك القهار الرب سبحانه وتعالى مالك الملك ذو الجلال والإكرام، رب النار، رب الجنة، رب الجنة، رب القلوب، رب النواصي، لا تخفى عنه خافية، ما عندك ما تخبي، كل شيء كلارينات. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل شيء فرماتيزي، كل شيء موجود. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فنسأل عن أبنائنا، إلا ما راكش مستعد تقوم بهم ما تزوجش، سيبدا ونملش تزوج حبيبي وتبزع الاولاد وتطيشهم برا، خلي الزنقات ربي. لا احنا ما شفت الاولاد تاع الزنق، الخير نختار وانا ماشي لجدودنا، ربطنا الحم ربانا نرجين دورية صالحة الحمد لله، غرنا عرف، غرنا مؤسسات، غرنا الحمد لله مدارس، غرنا مساجد، لغنك الدخيرة غالية غالية ربا غني ذا نحافظ غرس، فالدخيرة وتوحفظ وتوحفظ ست شراط البنتورت، خاطر تهدم دندا تهدم الأخلاق، بتفال خلق الأمة، تفال خلق السروانة، وتقيم لا مدارس ولا مساجد ولا كنعرف. قبل ما نكتر السيمة نكتر بنت نكتر ضابيد ولون نكتر التربية، وسيدنا عمر قال تأدبوا ثم تعلموا، الآداب قبل العلم، لأن الآداب وعاء العلم، ما في آداب ما في علم، واش من علم ما كانش آداب. فكيف أنقل طروان جدي خاصة في هذه الأيام، لأن مع الامتحانات ربطني نجح، أصلا نطلب ربطني نجح أصلا، وإن شاء الله كلهم إن شاء الله عادني امتياز، هامرتي وين امتياز، هذا وين امتياز، لن تتنس السن، لن الحمد لله وفين جميع وسائل الخير، يعني أكثرهم أنطلب رب العالمين وطار ونزل وفين الخير، رب هذه الوالدين سن، هذا فين دغنتين خيره، لأن الوالدين مسؤولين، أصلا توفر مستانو راحت حتى إن شاء الله هذا فين إيمان سن مع الامتحانات، من حقهم أشي حمرو دمت شبابا ما تداون مدي سوما ميتي ويجد نقطة طيبة تسمى ناس فلان بن فلان، الخير زد الخير الشر زد الشر، مدي ممتاز هذا دليل باللي تدارتنا نبدن من مد بابنا نبدن، لهذا هاد الأيام نوفر لهم الراحة، الدعاء الصالح، أتسنس ذكر الله، تشنس ذكر الله، بتتظلل وحفظنا على الصلاة في المسجد، يقرأوا القرآن، أطلب أن ربطني فهم ماشي فهم سيدنا سليمان عليه السلام، ونتفهم من رب العالمين، يبتعدون عن الفواحش عن المعاصي، حتى رب العالمين أتني وفر شرسني وفر الذاكرة الطيبة. ثم بعد الامتحان دي سمارو كذلك أنت وله لحوال نسن لجود عطلة حوالي 3 شهور، 3 شهور يعني باش كنسن من شلال المدارس الرسمية الحرة، مش تشمل غفرد الهبال نعميه نتشمر، بعد الأول يولي قلطر ونصر خلاص المدرسة انتهت، بابا انتهت، ماما انتهت، المعلم كاين اللي وليده يقرأ ما على باش، ولا قسم إلا ديس ولسه، ولا قسم إلا ديس، ولا قسم إلا ولسه، ولا منسو الزمن تا في الحقيقة اليوم الأول بلاد مدين ولا تزول مهما دي يكون سنس الصحب أغم منيكم من يوت السعزمن أسكو راجل أسكو امرأة أسكو تقل الحجاب وتقل الحجاب، هباش كم منك أدعاد التجاز الفقصة لغالب لك أنك تلبيت ربنا يفرش، لأن هذا التعليم ليس غاية وسيلة، وسيلة إن شاء الله بلك اتفاق سيخص انت الدرس إن شاء الله هذا عاشنا على علم عاشنا دبينا. فباباك كامل يزقوال تحنو التسي يزقوال لوزينس يزقوال الفلاحتس يزقوال يمدو تشالس شو لزقوا التروس ولتزور التروس ولسل بلارس مال شباب التروس مسؤولية تمزول يوم قيامة التروس فلهذا كيف انحافظ ان بدي قلوب بدي جدي يمارو في العطله وش داو البرك بالصحبه يكت صحبه معاسن انا بدي معاسن بتسافر معايا بتاح حاضر معايا تمديت البيلان القوي البيلان تجد بيلان ان منسو مع بعض ان نخشر مع بعض ان نفطر مع بعض ربي يحاسب عفسن ربنا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وغني قوا انفسكم واهليكم جوعا نارا قد موت دمت اللوزن بس قلنا ربي ادرى في المعاش الجنه هذا موت معاصين يعدي سنس الشمس المعاش دوا الطانيل جهنم ما تشعل من ادلو مال ادلو من الوالدين سن اول ما ادلو من يا يبا يا يما ونتربيهم ونتبينهم ونتنصحهم جيما نقوما جيما نغافلين يمارو يمارو لا حسن باللي دا حماق حسن بصح ما يوضنا نيل افرحا غادي نربى نرحم والدينا تون باين باللي حمق رفنا باين باللي خالد مونيس والحمد لله كانوا نمنع بسبب تربيه والدينا فاول شيء في التربيه القدوه ربنا مش قدوه صالحه اول قدوه في التربيه دمانو الرسول صلى الله عليه وسلم النبي السيس نمرجعيتنا كلش محمد صلى الله عليه وسلم ولكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر باش كتفدي ما نجي كلش اتبع محمد صلى الله عليه وسلم ونفكر سبجنات وترك طريق نودين ولا النصارى ولا المغرب ولا المشرقين محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم رضي الله عنهم الصحابه رضي الله عنهم باش كنا في من اول شيء اتبع محمد صلى الله عليه وسلم المنهج خاطر بولديويت باش كتنج الكوادر باش كتنج البيات يويت باش كتنتبع وان تطيعوه تهتدوا حتى راسه ما قال حديث يعني في الايمان لا يبلغ الانسان درجه الايمان حتى يكون هواه تبع لما جئت به لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به اج حياه محمد صلى الله عليه وسلم ايمانك شطارواتش لهلتش درتك فتكون البركه الهدايه الرحمه الانس حب الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم رباوش حياة النبي صلى الله عليه وسلم فمن البداية نعلم أبناءنا نطق ذكر الله تعالى نطق الشهادة إن أسوحد ربي زلس النبي صلى الله عليه وسلم أتنفهم من الخالق ممكن أطفل 14 عام يتزلى إلا ينكو يجو زلت ستزى ليترار زلت تص همي لأن زلت عادة ليتبع برك يوفو بيت نزلان تزلى لم يعرف يمنود الظل النبي صلى الله عليه وسلم كان رزم مال حديثه غلام 11 عام 12 عام لقرس يا غلام احفظ الله يحفظك لقرس ربي يحفظ ربي رزق ربي كذلك الزمن شطر والنع البداية وحدث ربي ولس بين زمان الخالق من انت وانت كفت من انت ديون والدينك من انت جوليش الكلاج من انت جوليش المعداش من الجراش المخج من الجراش ولج من يرزق انا من يحفظ انا من يغني فهم انا غني اغفر ربي سبحانه وتعالى حبب اس ربي في ميدان الحب وجار الترهيب والسود جا لنا ما يغلب سي ولا سلم حبت وجار خاطر قلمي يخسي قنحد اتي تبع تقلد هامي بعض الغافلين بعض الجاهلين تبعني شور تبعني كوب نهار وصلي كوبني بديون خاطر خصنا عبادني وتفلاو نسن وكانت السلمان يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم مانوت الصحابه رضي الله عليهم مانوت الصالحين اتنقلهم ورسلم سمو محمد صلى الله عليه وسلم ورسلم الصحابه ورسلم الصالحين سلم سي بالديون تبعني بالديون انتقلني بالديون عظما ولا ونسن فالوالدين مسؤوليتنا بين زمان محمد صلى الله عليه وسلم حياه النبي صلى الله عليه وسلم يغرد فنجان الله يلوش فنجان النار تؤذى فنجان النار وديت في الله ما لم يؤد أحد، وخوفت في الله ما لم يخوف أحد صلى الله عليه وسلم. وكان همه ليل نهار أمته مشنين. اللهم لا أسألك نفسي ولا فاطمة ابنتي ولا أمنة أمي، اللهم أسألك أمتي أمتي أمتي، دير هم علينا، تحط لابيتي تاع المكلة، يحكم الخمس تاع الغنائم. أنعم سورة أنعم سورة الأنفال، الغنائم محمد صلى الله عليه وسلم، وخرج من الدنيا ولم يشبع من خبز شعير صلى الله عليه وسلم. يموت اللوز صلى الله عليه وسلم، تموت خديجة اللوز، ماتت أمنا خديجة أمنا العظمى رضي الله عنها، ماتت متأثرة بالجوع، همي فنجان الدينو فنجان بدنا تسن ربي أدنجان تسعدن، همه إلى آخر إنسان تقوم عليه الساعة. هذا كان فكر الرسول صلى الله عليه وسلم. يعد ماشي سنسن يطروانا أصنع الضم ربي ولا ونسن، أصنع واحد ربي ولا ونسن، ممكن بيت باب قيمة تشر لش قعدك الله، هلا بوليتيك هاي النجين هاي النوغين هاي النجين هكذا الماديات، وانا من ديما نيفو با طلع النيفو طلع النيفو بالك اطفلين قمدي على الدرجة ديمت اديمت انت تشهد اديمت مؤمن ادين يا ربي بابك يلقني شهادة بابك يلقني مولد محمد صلى الله عليه وسلم. وشي يموت غافل ربي وتعالى فترة الخير مشات نازل على حياة اليهود والنصارى. وكذلك نغرس المحبة رب العالمين في قلب أولادنا بالله رب العالمين تخلق ترزق تيغيت لا شريك له، أن نغرس ولا ونسن يزمني عاد من ميتنا طروانا سمعت ربي سبحانه وتعالى وتعيدني إما الهوى اللي يجي يديهم يطلعوا بوهرا ويديكيزي يبدل بإقرار الداني ما شاء الله رائد إسلامي هذا يدبو هراوة دي حسق إمانس وش بك مخلوع هو قيم سوى ريضتش قيم سوى ريض إسلامي إيه؟ روح سيس البرلمان روح سيس الجامعة روح سيس القبة روح سيس السحاولة روح سيس الاريطانشي سوى ريض نيمسن من دليل باللي ضعيف الشخصية دليل باللي ضعيف الإيمان ربعني هذا سيلا رياليتي هذا هو الحق والتقنية مصاب قني ربي خاطي دائرة مصاب دائرة محمد صلى الله عليه وسلم وانتقني كتقابلة وانتقني كتن الشخص أنا قني ربي نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي آية فاتقون أيردني أرد يهود والنصارى أيرد تشخيص العورة عورته مشخصة بالدليل دليل لسان حال قال ضعيف الإيمان ضعيف الشخصية بعيد عن محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله دولتنا دولة مسلمة نود الاستقلال الحمد لله باش كان الله أكبر باش لا دانا ديالي فأيرد الإسلامي يعني يرني الحياة ولي ممكن يكون حد يرضي الإسلامي هذا سليماني النعوري عمري نخاطي ولي ممكن يكون يرضي رضو هذا تتكت التوانس فيما لا يعني أي رضو انتت الجيش الحياة انتت بعدش المعصية ولي ممكن اتخلط جواهي رضو تقلت الدين لأنه هو لباس محمد صلى الله عليه وسلم يعادنا بسجتر وانا عادي ما رزق قلوا عزام لي كولات قليل وثقنا صلاة العرب قليل وثقنا شاشت قليل وثقنا يريض يريض نخلق نمسلم قاع مني قال سيرفاتمو قال الرياض دون قاع الرياض قاع سيرفاتمو روح لعزام شخصية سوارج خطوتو تو القبت يقن الشاب ربات شان المرديس فاكسيني ربي لا إله إلا الله بابا سمني منور يتبع من السنة أسراوي العرب الابتدائي ده بالزن تقرأ أسراوي العرب يا المتوسطة وش دورها متوسطة حبيبي دي الناس أسراوي العرب أسراوي اللوبيا دروالة اللي يحب حب اللي كره كره يقلوش بسنا الدور نسيس جت اتجنطز مهزله انت لا حبيبي ديما طابين طابين كاراتي دور ندغفص بان ترانسيس هادي اللي قنوال لا يموني يرفنطن يكسلتن سيختني السن قيمة نصرة والعرب يدول انت شخصيتي يدول انت القايد نسن كل واحد يتحرك قدامه ساعة ساعة إلى مسينا يمزمسي وخباش يخشو شينو في الحضارة لا تدوم إما ولا في المتوسطة نتائج ممتازة دسرة والعرب لما عجبوش الحال إينا سوالندي ربع النهدى خاطد عنصر قيم صويرتش الإسلامي وتشخص العورتش فايد بابا قنطا يريدو يتروانهم لأن سبحان الله يريدني ما من الجرب الجرب وتتمليكي هم الجرب تتروانا تفيت نسكر الله يريد إلا لا يليق هيريد ماشي يجو دلاكو بلا يصلنا يجو قنسردوك كنوا يازي تبج ناس نكو بهاوس يحفف سنورمال تجرب إلا أنا من ناس دياس انت يتساقى الجرب هيريد سلاكو بس تساقى الجرب بلا بابا ونتباع يتتماس يتمنسو مع سبب من السدس كوب هاوس تاع الحلالف والسردوك في راسو باباني لا يخنس انت اب ولا بطلع وش الناس هكا وش الناس عقد بينازت وش بك هادو سميمي لا كوبو ما محفافنا وراهم حفافين هادو وراهم حفافني زعما تناويك تخمس صوات نسوق في سبيل الله يتكونوا يعرفوا واش يديروا لا كوب لولادنا كوب تاع سردوك كوب تاع الحوال كوب تاع قلت الدين لانت لي كوب تاع الشياطين لكن لانت لي كوب الرسول ينهى يوم مرت وتسبشني ونسن الى هالدرجة بلي دلعش الشياطين يغزت من راسو الناس بلا عمات ولا صيرو عمات كلكم كنتو سيمين تبشني وينهم لنفرخ نديس الشياطين لكن يغزت تزدان الشياطين رسين تماس وزاونهم وشت مهبيل وشت مهبيل هذا يا ولاد إمعة الريح لي شدي لا احنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الأداب أمة الأخلاق أمة على كلمة الله أمة الدعوة إلى الله أمة القرآن أمة الحياة نحب الله نحب الرسول نحب الصحابة نحب الجنة نحب جوار الله نحب لقاء محمد صلى الله عليه وسلم ما نشو من تاع التمسخير تاع المعاصي تاع الخماج وكل واحد هو يطبق ما يشوفش الناس انا نطبق هذا بدي خصي مانيكو ربي هذا شي مزوال هذا بدي خصي مانيكو بدي خصار واكو بالرحمه بالتبيان بالمحبه اسنوش امثله اسنوش البديل اسنوش البديل كما سمي قص ادوغ البديل من متشبيات 100,000 ده بالزان لا يتطموني وجلس تكرد كل استكرد أعطي الكب بتس جاب وجلس كابريز كابريز ما تفرق جسم كابريز إيش جاب نيفو تاع كابريز بس كنت زبي بس الخوش ولد عشان كذا 100,000 هكذا ربانش البديل فلهذا نتعلم الحكمة الحكمة ديك شتاز علوكت وكذلك أهم شيء باش كعطر وانا تسلانا القوت الحلال انسيت في ماونسن عدي نسلسل الحلال بتلاش وتتفديس لنا موعظة لا ذكرى لا والو يا الوالدين تولهت الحرام لي زانتيري بونكار الربا اي كاين مسلمن اي كاين نوقف اي كاين نوقف ما ديرش رايك مدنا انت جنت الاخر انت جنت يوقف مدنا ترانس الرايمسن اتقوا الله اتقوا الله ايكين قصارى ايكين يتامى ايكين معالم ايكين صنع القليل من اول الناس يورثوا النار توكل ولادك بالحرام يرجعوا على راسك يشيبوك في الدنيا قبل الاخرة وفي الاخرة كيما انت ولادك كل صوت جهنم يورثوا النار لحم نبت من حرام مآله النار ولا يستجاب دعاءه ولينفع الدعاء عشر عرفات ولا رمضان ولا التهجد ولا عشر الأواخر ولو لا يقبل دعاء قوت من حرام صلاه كل سكواس يا ودي زرته شد قاع تفتا مجيده كل يوم الزجد سوفغ الويده ميدان الدموع قاع لا يقبل الرزايكلين مدن الرايكلين مدن الرايكلين مدن كل حد هذا راجع مانس حاسبوا انفسكم قبل انتو حسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم ما عندكش بيع بيع دارك زين سدرت روح تخمت الواد جبنا تصن واش بك هبلت دير خيمه في الواد نعم ادر المطالم ادر غايت المدن ادعم الواد ولا عمر جهنم ادقد غير ربي وتقد غير مدن اتفكر ما يدي بملك الموس الطاولينيك قبل تنصني تسقشير تسسراوين تسبتات تريكو دبو ادسني برانيين اي السردن اشم من غيلك اي السردن اشم من دارك اي السردن اي السردن عورتك الشر نقطن اي كفنن تدريوين دقو دي مودن اي دي بدنكر منكر صوتهما كالرعد بصرهما كالبرق انيابهما يحفل بها الارض شعرهما تحت اقدامهما من ربك شكون ربك شكون ربك يا ابو هيوف كنت تظلم كنت تاكل الناس كنت مع الموسيقى كنت غافل كنت تكلم كلام بديء كنت تسهر مع التيهوديت كنت تظلم والديك تظلم زوجتك اروح لهنا مالا انت ونطقة ربي يعقل من ربك ها ها ها ها ها ها اضرب شدو بالمدري تتعليه ضر عصا مدرية وكنجرون اهلا مينا الغاشين مينا نكل باش كتشمط وتشمر هذه فتت هذه فتت باش الناس هذه فتت نيل زيد يطلع ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم هو ما تباش الرسول في قرته تاع في قرته الرسول كان يعشق اليهود يعشق النصارى كان مع التخاليف تخ مع لامار تخ مع كوبهاوس كوب كاع كاسون اتيعقل ربي من ربك ماذا قف ها ها ها زيد اضرب ما هو دينك ما هو دينك ما كانش يحب الاسلام وتعبد ربي يتوضا قلد برك اتعقن ربي ربي غني تبت ان شاء الله فنحذر فلا نطعم اولادنا الحرام كل ما هو حرام ان الرشوه ان الربا ان تقرض ان نغش من غشنا فليس منا فبسبب هذا الحرام وهذا الربا وهذا الرشوه نسبب الشقاوت شقاوت ينشين شقاوت تروانا اش نسبب التمرد اش نسبب العصيان التمردن اغناصا الحلال ثم الحلال لازم نتيقن رزقنا مكتوب في بطون امهاتنا قبل ما نزيدو نشيرو جي امه الكثره امه النوعيه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض خاطي يغلب بركه فنحذر من الحرام مادام لك الغدره قد الله لا غيرك المحرم مع تريت مع تريت مع تريت تشجع خلف نفسيتك نفسي تقال والو بتا قاعد خاطز وتريت التوبه تلد غزيك طريقت معايا قن الشيخ كتحكمت ترديت المدن بتا يموت يا الراسي طرواسي الورتس تنصل تنصل خذ جرش ربي ركعاتين تغردي ربي ان شاء الله باش يغفر ابريد التوبه تيرزم اما جالش العباد الرسال المظالم الرسال المظالم وكذلك اهم شيء في تربيه في القدوه نشي دمس واركم اب ان ام اد حضر هذا على الصغير سيكو كلام اللعن كلام الفحشاء سب الدين ان لا يرضي الله اذا ماذا يغني فوق سبحان الله بابا يتسباه بابا يسوى الاول وشتم مما تربي 50 عام 60 عام بتتقيمان لكن لا استطعت بيضاك 6 أيام يقول حد بلا يتشابه أمارة الموت يا. من علامات الإندار فير اتونسيون في روج بلا يتشابه يا. أسنت فخص شعر تمز والتملات إندار من الله وش دي قيم السخرية تم الدم ما راكش بص ما راكش بيبرو ما راكش دراري صاي خلاص بطتي ود 40 عام عمرش تود سن منيو سن الرشد 40 عام وتوطد الرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم 40 عام مبقاش تمسخير طلع النيفو. وكذلك بابا ندم مني تولد كذلك من حرام في البيت أفرج الملا يعني أفرج السفيرات كسيات عاريات غضب الله عليهم تقول الله الوالدين الله يساعدك بس نفسيتك خلف نفسيتك لا غشتار واتساتك على المنكر نفسي يشتغل تخسي ناس والو والدقيم مش القرس يتدارت نين لنسن سن مرحل نسن والدين سن سن زدية القرس تدارت نين تدارت نيمان وسنقر تدارت نتاب الروج تدارت نحرية تفرج تلفزيون تدارت نيمان رباط رحمة الجهود ما كلش تشمس اسم تدارت نيمان ويجي تدارت نقلت الدين سنيشان غافلين داهم الريح قال نزوان نعمل واحد من أخويا أسكام الشاد قوات قوات عسلنا نعمش عسنيه إلا لك بز ما تخرش قوات تمش تربع نعلي تكون راجل روح خرش باش كنت حرك جهنم باش كنت زلفت باش كنت حرك طروات باب هذا وطا الدهليس هذا في البيروس هذا شعل فيه لم نتفرج واحد لن تمطاط لن تسكان ترجاز تزنان فين ترجازن تزنان طاهرات عفيفات توسائن قد انت يا ربي في رجازن والله تسكنت الشين دو الساري زهر الشيب لتوطى الدهليس يشعل الحوالي لزوج نجا هذه رجلة هذه هذا الشيخ هذا وش من شيخ هذا كما الحمار يحمل أسفار حمار رفض الماء وما يشربش أتوت خاطي العلم ده عدد المعلومات العلم تخشيت إنما يخشى الله من عباده العلماء ما في خشية ما في قمان في الورع هذا ما هو عالم بالعكس يوم القيامة رب العالمين يزدبي الكلاب الكلاب بدأ يتكرر سي سان بورنس ينكب سان بورنس الكلاب بابا نتو غتواعاد ونتواعاد ونينا يساوري مدن نتو يطبق جيت واعد وجيت هضر مع ولادك وتتفرش تهوديت يا ويلك سجما سي الكلاب المحشر ان بورن ولا مطراوات خاطد باباز خاطد فراز الكلاب ينكب هادي دول ماشي تو عاود اس الكلاب هادي دول ماشي تو عاود كلاب انا قد ربي واش دي قيمه بابا تيرو دا مسواريا ولا لا تسكمت هني ما نتشا توبي ربي خلاص ربي واش الحريه الجنه الحريه يا رجاز ام تجارو جن عم تجارو غير 72 مرة خلاص بتحسوا جرى وحي 72 مرة كل مرة عندها 70 ربع وتكمل الساتية واحد الخير ازهال جنات جرات جنات عمل جنات داني فرام ما فرام بي فرام موتور ويا ربي ربعني تبت يعاد لي هذا القدوة في التربية فنحذر أولادنا من الكفر والسب واللعن والكلام البذيء سفهمت بلطف صرح ما تسلين غادي سي من غان بس القدوة بتل شو تبقى ولي مكرد واحدة سوس مقعوا السوى زالي يهدر بنشي فالقدوة وكذا كان حد طروانا من ميسر من القمار ولو غير دورار لتسعة طمت لا كارد ان تسقان اثنين ترانسيس تسقان الكارتا انت لي شوي الكارتا كيف اسود لي شوي ميز على كده عبد القمار خلاص يقدر يا ذكر الله يقدر يحفظ وعزامس يقدر يحفظ من اللوحس قاعد ترابيدي ودري يتراري ياسل مسمسمس ورسوان كون إماها قاعني نازنا دناويتيد قاعنا تنفد دناويتيد إذا بعد نفرز شاوى وغنش الوقت النخ شاوى ولي نفع شاوى وغنش صودك المصيبة والو وتريد تسلي غوارك نيني يا ويدي سنة مع الحمواليك ويجي قاعنا نيني مميك وسنة مع الحمواليك أنا المرشد أنا الأب أنا المسؤول الرجال قوامون على النساء ربنا يعني تربية أولادنا فنحذرهم، وكذلك من المجلات من أين لا يرضي الله، خاصة اللي موبيل كاين اللي يصلي في المسجد والموبيل تاعو معمر بالتيهوديت، كتاب تاع تيهوديت تاع حرام في جيبو، رحم والدي يكون إلا كوما مخدر مسكون مدعي. ربانو ما دي صونا الموبيل بركة دي صونا مكلاك صونا الموبيل اتسندر جازو نيفو با ولا نيفو او، الراجل يخلي الموسيقى في الموبيل وش من الراجل هذا؟ لا اله الا الله، حد جاجرو جامن ادخل عالتين بوش مجاني وسد جازد سبحان الله اجترى ترى اجترى هاتش الموسيقى تف تف تف تف تف اتخطيك الدرجز زعمك نيفو ما شاء الله، والراي يخبط في جيبه دليل دليل نيفو باع بيبي كبير بيبي كبير والله بيبي، كاين بيبي تاع لا تاع بيبرو وكاين بيبي تاع موبيل، اطلع شخصية تاعك حبيبي بليت ربي دير حاجه كلاكسون باش كتفاقد مين تاع اداب الا واش وجاه كوما يستر ديماسي قيام الناس الموسيقى سول عن الموبيلس اللي جكت موسيقى نصلي العافيه اذكر كاع الشياطين يشطحك بالشياطين وبعد تشراموني ربنا هبلانا واش مهبلانا، يبين الدليل يعني ما في ثقافة ما في نور ما في إيمان، معلومات معلومات جوفاء بدون نور، ربنا شو النور ربنا شو وراء سبحان العظيم كشي معها الحمد لله اللي أنت منا يعني الأصوات أتخير الصوت أقرب دخل ربنا نحفظ صوت اللان من الوراء نحشمة الحياة، راجل قدات تبوت الموبيل يخبط يندب يسرك كاس كاع الصف، لا اله الا الله سبحان الله العظيم، راك اب راك راجل راك مصلي كيف من والله والفيما وشو الفيما، فكيف دي عاد المعاصي الموبيلس، فكر بابا لنا يا شاب تموت تجيد الموبيلو بنت بورس من تفروجن، دعوة للفحشاء دعوة للمعصية عند الموت الا نيل تروس نتبع المحصية من باب انسن، اتق الله طهر موبيلك طهر مخك طهر قلبك طهر دارك طهر الوصية نتاعك، استعيد استعيد وجدي ما انتش تمتانت لحالي دوم بورصة تمتتن الشباب تمتتن يوسر تمتتن الاغنية تمتتن الحكام تمتتن كل من عليها فاني، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الله يا الله يفهمنا. وأخطر شيء تربية البنت مراقبة البنت وشاش ربي طايز وتكت فما فوق بتضحاف الضفس سطرتس الحياس الدينس ايريتس تصوت ان شاء الله في زوج صالح اشتوازنتي ولا نجنت، هذا وين يدق الكاشيس محمد صلى الله عليه وسلم يعاد كيف انا اول شيء في البيت اتنرغب في الستر سيت مزيس سيت صغرس تلتزم اتلتزم اصطرني مانس حتى البنت وتسلم سير جازن واسقاري اللي ست سنين عشر سنين روح سلم سير جازن، لا طب الزنت صحى سير جازن يا طب الزنت، لان لا يجوز تسلم باجنبيه جات ولد زلي لاباس بصح شاس نسلمت سيد بزي وجات داوي دير جاز حق من الصالون ما شاء الله الا وصل اقصى الايمان تطاول صنط وزرين اللي تش الله يباركنا دوت بدي تصلت روح سلمي كيف تسلمت وتتفهم ما سجازن ابدا وعندنا تي الله ربع سنين خمس سنين سلم داس الحجاب يا اتقد تقنتي محرم تستحى تسترزاوس تحس ايمانس يخلق تربي وستار يخلق تربي تستر الامر المرأة عورها وكل كل عورها وكل البدانس زاوس صوتس فاربعنوش طبيعة البنت فنرغب البنت في الستر، وكذلك نلزمها يعني في يعني الى الكبر كيف تلبس لباس كذلك الا لا تستر. رب العالمين سبحانه وتعالى بعد هذا المشروع الجيم: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يدين. فرب العالمين انها انهاتي ازدنان انها المؤمنات من التبرج من السفور، اننا ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى. فنحذر في تربيه البنات واش تربي تاع الزوت واش عليتك بدا تقوم تسيس سندس الدينس تربي ديس الحياه زرع ديس اخلاق امهات المسلمين ثلاثي ولا نجد ان شاء الله. قوم السيس خاطر نشد ترعيه نشد كشفه، وخاصه مالوج الصيف نحذر من البحار التاوي من بيت مغطيه التاوي العري الى ما لا يرضي الله سخط ربي لا تطردني بالمعصيه حل سخط الله بتتاوي سخط ربي المعاصي فايد بابا تولد مع التاوم توفمي قنوبري ديك تمدينت دي السفور دي العوري والتاوي العلت والتاوي تروج نعمي حتى اسغى قمة سغطة الدار تغسل حومته حومت الدين حومت الحياة سغ 20 متر 10 مترات سغ دانيل في حومة تعدين ولا تسغط فيلا في حومة ما فيهاش الدين. أغلادي تربى الجيران تربى الجار قبل الدار عاد كذلك أنت أنهتم سيستنا أصلا نحفظ الشرف نصن حتى ربي غنحفظ ان شاء الله السن ان شاء الله ان غنمت غنرحمنت ربي يرحم منا ربي يرحم بابنا. وكذلك اهم شيء في التربيه مكوت المراه في البيت يزم ما تعد تجيش تدات تجيش وتحرش الدرت يمارو الصيف وجار دوبل ربي يرحم المدارس تقوم بدل معانا يمارو لانزون كونشي يمارو ربي يدمم ما اتبت انت الدارين حتى شمون تروى يلا هنس خالتي يلا هنس بتي والو لا الشمسة انسى الدار تنم ولا سكروشان خلاص تروى التهن سنساني تبدل التربية فرباش الملازمة ماشي سنة رب العالمين بس فاستقم كما أمرت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الاستقامة يعني لزوم الطاعة أن لا يتمشينت بالسنوع واش الدراية المشينت ربعنا واش الاستقامة عطر والله ابدي معاسن بدي معاسن كذلك يدبابا لان دازن طروانس الكونجي السماء التزنت وغسل العنوان قال تحنو تنسي فلان تحنو تنسي فلان بسخول ليه تنسي فلان لازي دي كنصنع قمة تزن من ميت روح اشتي غزر جتو فقود جمو فتيش هاتفديني تغزر ماشي جو برنامج التلفزيون ماشي جو تسنسن ماشي جو صالات نسن ماشي جو المعاش نسن ماشي جو انسن التزن من مشا القسم من داك الليل منوي اطفلي بوهيوف نغلان اتياسنا مس الصنع طايرين ايش جياس يدور اتي تلفسع لا كوبس ايريدس اوالس تمرد درتها انتي الاب انت سقيمي الدمعات او يتبتي بتي يستاهل هذا يحوس شتي غزاس المكان المناسب صلح تحلو تتش صلح لو زينتش روح او يتاروات شاويت المكان المناسب تتحوس نستاهل ربحا تلت معاش دمانت من حقهم يوند نتائج ممتازة من حقهم ربنا يرحم ان شاء الله. فنحذر كذلك ابناءنا وخاصة نسن الوقات انت ولا تروانا بيلان القيلولة القيلت الضجال لازم نمشي اتبدا غوجر معاك تغوجر معايا تغوجر مع بعض كلشي نسن تتصارى الصيف يد لابيسين يد وامان يا باك زواد عمر لابيسين باباك زعلوك لابيسين نعميك لابيسين الى سدس العوام مع جغش قلنا شورت برميدا زول عميك بتول السين تغرق اغرق ولا يغرق من جهنم ربنا يرحم شين نعجز عجز روح روح روح روح خلاص كيف روح تختار وانا عادي ما قدن وتشويرن تجند لعنا يا با متى لكزوم لا موتو ها موتو امودي و مراس الخيط شتي ساعات كتسيد معلم عليه زوايا زوايا الى الفناء لا يلت يلت يلت بتتقال يلت يلت يلت يلت يعني تخسر صوت الفناء انا نوصلك نشوف جمعت مع بعض لا انا جمعتك انا نطحرك معاك نسعد معاك يلا تشاهي مثل فانا انا نوصلك كراعي بكراعك ادعو معاك والسنة عومي سلم دي عومي ربنا يرحم اكبته بالصح اتلازمة كان قلت الوقت سي با فاسيل خذا توات يبتل مشاريعه يبتل مؤسساته بتتروان غلط ربين بتتروان غلط خلقان بتتروان غلط أدبن كوش هذا سوا ماشي وني غلط وحفظ المشاريعه تسنداج السيمة ولو سوير هذا القرياج توحفظ نس الجيل متخلق ربادي يهدى إن شاء الله تروانا يهدانا حتى توحفظ يتلنا توحفظ الدين حمرنا الغد منا يوم القيامة إن شاء الله نعاد إن شاء الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وآخر ما أنصح الحياة ربنا مش الحياة أنس مطرون الحياة والله تعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن صدق الله العظيم وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والإيمان في الجنة والبداء من الجفاء والجفاء في النار يعني البداء الفحش الله يبعدنا الفحش رب غني هذا إن شاء الله يهدى تروانا يعاوننا حتى نبد مع تروانا نطلب رب العالمين يعاون رب العالمين كريم إن تنصر الله ينصركم يخسر بالخطوة التامز وارتصغرنا ما التاني ودنية أنطهر مع تروانا أنخر مع تروانا رب غني يعاون إن شاء الله إن شاء الله أسنى نمت نمت مهنيين نجد رجاز نجد ترواه متخلقين ولد صالح يدعو له روح في مانتش تمتنت روح أمت كتجي ترجى ترجى صالحة ولد صالح مؤمن ورع تقي للتزنج الخير إن شاء الله إلى قيام الساعة ربنا نصلح إن شاء الله يصلح تروان نظيم سلم الجماعين واستغفر الله العظيم واتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من خسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمتك الوهاب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا حنان يا منان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة تزيد في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر يا رب اهدي ولادنا يا رب ولاد المسلمين اللهم حبب لهم الإيمان وزينوا في قلوبهم وكره لهم كفر فسق والعصيان واجعلهم من الراشدين اللهم اهدي بناتنا وبنات المسلمين اللهم اهدي نساءنا ونساء المسلمين اللهم اهدي نساء الكاسية العاريات اللهم حسن فروجهم واستر عورتهن وحجبهن في بيوتهن وحجبهن في بيوتهن اللهم يا رب احفظنا وباعد عنا يا رب الربا وباعد عنا يا ربي المال الحرام اللهم يا رب اغفر ذنوبنا ووسع خلقنا وطيب كسبنا وطيب كسبنا وقنعنا بما رزقتنا ولا تذهب قلوبنا لشيء صرفته عنا ربنا لا تواخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارحم والدينا اللهم نور مرقدهم اللهم اجعل قبورهم رضا من الجنة اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم نقهم من ذنوب الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمهم يا ربي وارحم جميع موتى المسلمين ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين.